جاء هذا الذي قرنه والذي ذكرت صحيح ووجيه من حيث أنه لا أثر للحدث في المهد، لا أثر للحدث في المهد، المرأة الحائض فيها حدث ومع ذلك لا أثر له في المهد، فيبقى الماء على أصله، فيبقى الماء على أصله. فإما أن نقول إن هذا الحديث الذي ورد في الماء إنما هو للكراهة خشية الوسواس، إنه قد يجرب الوسواس على المتأذن، وإما وهذا طريق الجرح، وإما أن يقال إنه هذا الحديث وإن يعني كان ظاهر إسناده الصحة إلا أنه يضعف في مقابل الأحاديث الأخرى التي هو أقوى من فتقدم عليه. وهذا مما أضعف القول، مما أضعف القول عند أهل العلم إنه يعني هذا الشرط الذي قالوا فيه لم يرد في الحديث، الشرط الذي قالوا فيه لم يرد في الحديث، وكونها يعني تخلو فيه أو لا تخلو فيه لا أثر له، النهي عن التوضؤ بفضل طهور المرأة، ولم يرد فيه الاشتراط، والذي جاء عن الأمثل هذا موقوف، وهذا لا أثر له في أما المجلس وعلماء وأما عوامهم فإلحقهم ما يلحق عوام المسلمين من النظر يعني في فيهم، من النظر فيهم وفي فيما يتعلق بالموارع بالنسبة لعوامهم، لأنه قد يطرأ عليهم ما يطرأ على غيرهم فينظر فيه، وإلا في معتقداتهم من حيث هي كفرية، معتقداتهم من حيث هي كفرية، ولذلك أئمتهم وعلمائهم أمر مستلم، ما أحد يتوقف يعني كفرهم من السلف، وأما عوامهم فينظر في أحوالهم بالتفصيل على حسب حال كل شخص بعينه، لا يمكن أن أطلق الحكم عليهم بالجملة. قال لما فهد قال فظلوا أظل يعني إذا سأل الجهال. نعم. قال شيخ فيه دلالة على أن الجاهل إذا استفسر الجاهل الذي هو مثله نواص الضلال قد يكونان في الإثم سواء لأنه سماهم ضلالا. شيخ يشكل أي يعني كيف يكونان في الإثم شركاء وهو جاهل يعني؟ لا هذا ليس على إطلاقه. أولا فظلوا وأظلوا لا شك أنهم ظلوا، وأظلوا بمعنى أنهم يعني دلوا على غير الحق، فالذي استفتاهم يعني دل على غير الحق، دل على غير الحق. أما هذا المستفتي هل يأثم أو لا يأثم في تفصيل، إن كان يعلم بحال المستبدع ولكنه طلبه لسهولته أو لأنه معروف بالرخص أو لنحو هذا فلا شك أنه يأثم. أما إذا كان سأله وهو يظنه من أهل العلم ويعتقد أنه من أهل العلم الذين يؤخذ بقولهم وكذا فقد فعل ما عليه، أدى ما عليه، لكن يبقى لم يصب الحق، فهو يعني الضلال بالنسبة له هو عدم إصابة الحق، لأن الذي أفتاه بجهل لم يدله على الحق فيكون ضل عن الحق، ضل عن الحق فلا يكون قد أصاب الحق. أما هل يأثم أو لا يأثم بحسب حاله، فإن كان عالما بحال المستفتى يعرف أن هذا المستفتى لا مثل ما نسمع بعض العوام يقول فلان يعني ولكنه عنده رخص فسأله من أجل هذا لا شك أنه يعتبر. أما إذا كان لا يعرف حاله ويظنه من علماء الإسلام والناس يرفعونه ويفخمونه والشيخ والإمام وكذا وكذا وظن أنه كذلك لجهله فاستبداه وأفتاه لا يعتم وإنما يكون الإثم على المفتي. القرار يتعبون على الفتح يقول الناس خاص من ذلك ومتى يكون جارح هل يكون في صدق جارح وهذا يكون جارح هذا عدوث نعم على كل حال الفتح والتبين والتثبت هذا إما أن يكون الإنسان فاسقا بمعنى أنه جاء بخبر خلاف الواقع خلاف الواقع ولو كان يعتقد أنه واقع ولو كان يعتقد أنه واقع فمن جاءنا بخبر نعتقد أنه خلاف الواقع يعني جاءنا بشيء يخالف ما هو ظاهر فنتثبت منه لأن ظاهر الحال أنه أخبر بخلاف الواقع أنه أخبر بخلاف الواقع فنتثبت من خبره وإن كان هو في ظنه هو صادقا وليس بفاسق فسقا يخرجه من حد العدالة يخرجه من حد العدالة يعني جاءنا أحد الأخوة الثقات عندنا وقال يعني الشيخ فلان رجع عن قول من أقواله الشيخ فلان رجع عن قول من أقواله ظاهر الحال أن الشيخ ما رجع وهذا المعروف عنه ها نتثبت من قوله مع أنه ليس فاسقا فسقا يخرجه من العدالة لكنه لما أخبر بقول يرى أنه خلاف الواقع أشبه الكذب من هذا الباب أشبه الكذب من هذا الباب فيكون في هذا يحتاج إلى تثبت من هذه الجهة ويكون فسقه من حيث نوع خبره لا من حيث ذاته رأيت وهذا واقع الحال الذي نزلت عليه الآية وقد يكون الفسق لذات الشخص لذات الشخص لذاته نعم يكون هو خارج من حد العدالة هو معروف عندنا بالكذب أو معروف بالتساهل هو بذاته وجاء بخبر يحتاج إلى تثبت من خبره مطلقا أما الأول فيحتاج من التثبت من خبره إذا جاء بخبر يرى أنه خلاف الظاهر خلاف الواقع أما إذا جاءنا بخبر جاءنا بخبر هو موافق للواقع ما يحتاج أن نتثبت منه جاءنا ينقل عن حزبي كلاما حزبيا ما يحتاج أن نتثبت منه لأنه هو ثقة في ذاته وخبره لا يرى أنه خلاف الواقع خلاف الواقع هذا ما يحتاج أن نتثبت من خبره خبره ثابت هذا عدل بخبره وبذاته آخر جاءنا ونقل عن أحد المشايخ السلفيين كلاما هو كلام الحزبيين شيخ يعرف بنصرة السنة والذب والوقوف في وجه الدين والجهاد والصبر والأذى وجاءنا شخص هو ثقة ونقل عن الشيخ كلاما هو كلام الحزبيين هنا في هذه الحال نتثبت من خبره لا لكونه مجروح العدالة وإنما لأنه أخبر بما يرى أنه خلاف الواقع خلاف الواقع يحتاج إلى يعني تثبت من هذه الجهة لا من جهة الجرح يعني فيه وهذا شيء يجب إدراكه وفهمه لأن من خلط بين الأمرين إما أن يقع في الزلل ذات اليمين ولا يقع في الزلل ذات الشمال فمن الناس من يريد أن يتثبت من خبر الثقة فيما يقبل بعضهم يقول ما سمعت ما رأيت وهذا إنكار لطريق شرعي ثابت ومن الناس من يريد أن يقبل خبر كل ثقة عنده ولو كان ظاهر كلامه يخالف الواقع الموجود وهذا غلط وهذا يعني غلط لأنه قد يفهم غلط وكذا. فعندنا الآن ظاهر قوي وعندنا خبر محتمل، هذا يحتاج إلى التثبت. ولا يعني التثبت أننا جرحنا في الناقل، جرحنا الناقلة، ولكن ظاهر خبره يشبه الفسقة، فيحتاج أن نتثبت منه فنعرف لكل شيء يعني مقامه يعني وموطنه. وبهذا يعني تستقيم، يعني تستقيم دلالة الآية وتنزيلها على سبب النزول والاستدلال بها فعلا في في في في واقع الأمور، وتستقيم بها يعني الحياة، وتنتفع بها كثير من الشرور، هم من الشرور التي وقعت بين أهل الحق اليوم بسبب الخلل هذا. يأتيني واحد ويقول فلان يقول كذا وكذا وكذا، لو تثبت من خبره أجد أن قوله يقول هذا هو فهمه هو، هو فهمه هو لكلام الشيخ، حضر عشرة هو فهم هذا وتسعة فهموا خلاف هذا. لو أخذنا بدلالة الآية على مقتضاها الصحيح كما ورد سبب نزولها اندفع هذا الشر. نتثبت من قول نقول من كان معك في المجلس، كان معي فلان وفلان وفلان وفلان، سألناه وثبتنا والحمد لله، أو سألنا القائل ما دام أنه يعني موجود، وهذا طريق صحيح، طريق صحيح. أما إذا جاءنا بما هو ظاهر ما يحتاج والله نقول لا والله جاءنا عبد الوهاب بهذا الخبر، يحتاج أن نتصل على فلان في السودان نسأله هذا قال ولا ما قال، لا هذا ظاهر أصلا يعني هذا ظاهر حاله وجاءنا بما يؤيده وهو عندنا ثقة، الموضوع منتهي، ما يحتاج أن نبحث ونقول والله حتى نسمع أو نسأله أو هذا غلط وخلط للأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، مرتكب الذنوب ما شاء الله، يعني هل الفسق هو الكذب ولا أي ذنب آخر؟ الحليق الحليق هو الفسق مأخوذ من الخروج، نعم. يقال فسقت الرطبة، الرطبة إذا خرجت من يعني غطائها، نعم. فالفسق هو الخروج، نعم. فالخروج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته فسق، نعم. الخروج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته هذا ضابط مهم، نعم. لأنه متى ما خرج الإنسان عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته أصبح فاسقا، فإذا لم يخرج عن الطاعة فلا يكون فاسقا. مثلا إنسان مضطر إلى أكل الميتة، أكل الميتة، هل خرج عن الطاعة إلى المعصية؟ ليس فاسقا. إنسان غير مضطر وأخذ يأكل من الميتة خرج من طاعة الله إلى معصية، فمن قلنا إن من قلنا إنه خرج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته فهذا فسق، فهذا فسق. والفسق درجات، والفسق درجات، يعني درجات، فيه فسق يفسق الثقة في الخبر، وفيه فسق مؤثر في ذات الطاعة. يعني في إنسان مثلا يعني معروف بتساهل في بعض المعاصي لكنه صادق وثقة في أخباره وثقة، هذا لا يقال أنه فاسق من جهة الخبر، ولكنه فاسق من حيث جهة الحال، من جهة الحال. يا سؤالكم عن الكثون في في في يعني المحرم المحتمل، هذا الذي قررنا المحرم المحتمل يعني يستعمل في مباح ويستعمل في محرم، فاستعمل في مباح أنه استعمل فيما يسوغ فيه، مثل ما قلنا مثلا العقل، وقلنا مثلا مثل مسألة الرادو، مثل مسألة الرادو يحتمل أن يستعمل في الموسيقى ويحتمل أن يستعمل في إذاعة القرآن مع انفكاك الجهة، مع انفكاك الجهة ليست مختلطة، ففي هذه الحال يباح. كذلك الكسول على قولنا بأنها ليست نجسة، لأنها ليست نجسة بل هي طاهرة، يبقى قضية أنه قد يستخدم للسكر وقد يستخدم للتطيب، فنقول إنه من استخدمه في التطيب ساغ له هذا، لأن جهة منفكة ليست واحدة، يعني ليس طيبا وخمرا في ذات الوقت، يعني ما يتطيب ويسكر، ليست متلازمة. فيمكن يتطيب طوال عمره بالكحول ولا يسكر، وقد يسكر هذا به ولا يتطيب به، فيكون في هذه الحال يعني يباح. وهذا ترى يعني مقطع من جواب سابق لزاد عن في الكلية في قضية الكحول، وتقريرنا المسألة من جهتين. هنا إلى وقت الشباب توضيح هذا، وهل هي صحيحة يعني هذه هو أصلا صلاة يعني مبنية هذه على مسألة الواجب الموسع، وهو الذي عليه الجمهور، وأن الواجب الموسع الوقت كله وقت للوجوب، حيث إذا أدى في أوله أو في وسطه أو في آخره فقد أدى في وقت الوجوب. ثم يبقى قضية، وهي قضية متى يصبح فرض عين وليس واجبا موسعا. هذا يصبح فرض عين إذا ضاق وقت الصلاة بما لا يكفي إلا لها، يصبح أن يتعين عليه أن يأتي بالصلاة في هذا الوقت. يبقى، وهذا إن كتب الله لنا عمرا سيأتينا، هل أوقات الصلاة كلها وقت للأداء بالاختيار، بحيث لا يخرج وقت الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى إلا ما بين الفجر والظهر بالإجماع، أو أن هناك تقسيما للوقت، وقت اختيار ووقت اضطرار، فيكون للعصر وقت اختيار إلى أن تصفر الشمس، لا يجوز للإنسان أن يؤخر عن اصفرار الشمس ما دام مختارا، ووقت اضطرار إلى المغرب، إذا اضطر إلى التأخير يصلي إلى المغرب يكون أداء. كذلك العشاء، هل وقت العشاء إلى نصف الليل وقت اختيار، وما بين نصف الليل إلى الفجر وقت اضطرار من اضطر إليه؟ هذه مسألة يأتي تحقيقها إن شاء الله عز وجل، ولها ثمرة، ثمرة فقهية كبيرة. مثل مثلا إنسان جاء من عرفة وهم في الأتوبيس، جاءت الساعة 12 نصف الليل، إذا قلنا إنه ليس هناك وقت اضطرار قلنا يلزم عليكم إذا قرب نصف الليل أن تنزلوا وأن تصلوا، فإن لم تستطيعوا النزول وجب عليكم أن تصلوا على حالكم ولو إلى غير القبلة. وإذا قلنا إن هناك وقت اضطرار كما هو المذهب، قلنا في هذه الحال إن أنتم الآن مضطرون ولا تصلون حتى تصلوا إلى يعني مكانكم قبل الفجر فتصلون، وهذا يأتي تحقيقها إن شاء الله. يعني فقط وقتان، اختيار واضطرار، وهذا خاص، قضية الاختيار والاضطرار خاص بالعصر والعشاء لتعارض الأدلة، لتعارض الأدلة، فقد جاء من الأدلة ما يدل على أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس، وهي حديث صحيح، وجاء من الأدلة ما يدل على أنه من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب فقد أدرك العصر، هنا تعارض. كيف نجمع بينها؟ قالوا الأحاديث مثل أحاديث جبريل وغيره يعني دلالة على وقت الاختيار، ومن أدرك ركعة هذا المقصود به الاضطرار، جمع بينها. كذلك بالنسبة للعشاء، يعني قد جاء يعني توقيتها في نصف الليل وكما في حديث جبريل، وجاء أنه لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، وخرج ما بين الظهر والفجر بالإجماع، وبقي الأوقات الأخرى، قالوا نجمع بينها لأن التحديد للاختيار والإطلاق للاضطرار. وقت الأداء يا شيخ، هذا وقت الأداء، هو وقت الأداء هو وقت الصلاة في وقتها، أداء الصلاة في وقتها، لأن عندهم طبعا في أداء وإعادة وقضاء. الأداء إيقاع العبادة في الوقت المعين لها شرعا، والقضاء إيقاع العبادة خارج وقتها، والإعادة إذا تبين الخلل في الصلاة فأداها الإنسان مرة أخرى سواء في الوقت أو في خارج الوقت فهو إعادة. فإذا صليت العصر في وقت العصر فهذا أداء، إذا سهوت مرضت عذرت وقضيت وصليت بعد المغرب، يعني بعد دخول وقت المغرب قضاء، أو بعد العشاء هذا قضاء. صليت العصر وبعد ما انتهيت تبين أنك يعني نسيت ركنا وطال الفصل، تبين في الصلاة خلل تعيد، هذه إعادة سواء كان في الوقت أو في خارج الوقت. طبعا لي تنصحون بها طبعا هذا الترياد ولا العيد؟ والله يعني الطبعات متقاربة من حيث مادة الكتاب، الطبعات متقاربة، طبعة الشيخ العباس جيدة وهذه الطبعة يعني الحقيقة جيدة، ويعني قارنت بينهما لا يكاد هناك شيء يذكر، يعني من كان عنده هذه الطبعة فلا يغيرها ومن كان عنده طبعة الشيخ عباسي فلا يغيرها، لا يكاد هناك فرق يذكر بين الطبعتين من حيث خدمة الكتابة الفقهية. بالنسبة لخريجات الشيخ الألباني والشيخ العلمي أخذها طبعا ليس له حق، هي خريجة الفقه الإسلامي، فهل شراء كتاب الشيخ العلمي يعتبر إعانة على الإثم؟ بكل حال هذه مسألة مبنية على ذات الحق، الحق للمكتب الإسلامي، هل يعني الحكم على هذه الأحاديث بذاته هو حق حصري لهم أو الذي حصر الحصر لهم هو الكتاب؟ هو الكتاب، لأنه هو الأخذ الحكم والتخريج بذكر من رواه فقط هذا ليس من طباعة الكتاب وليس مما، فهذا يعود إلى يعني الواقع التجاري الذي لا علم لي به، لكن الذي أفهمه أنا أنه في فرق بين اجتزاء شيء مما ورد في الكتاب وبين طباعة الكتاب ذاته أو نقل الكتاب إلى كتاب آخر أو شيء من هذا القبيل. هو عمل إلى تخريجات الألباني كلها وغلبها واختصرها وجابها هذا بهذا، هذا هو هي القضية، أنه يعني متصرف لم ينقل الكتاب، لم ينقل الكتاب، وأنا أظن الله أعلم أنه هذا لا يتعارض مع الواقع، لو تعارض مع الواقع التجار ما ولو يطبعون كان طالبوا بحقوق، واليوم فيه يعني هيئات وفيه أشياء قائمة في هذا، فسقوطهم عن أنه يدل على أنه هذا لا يتعارض مع يعني مقدمة الطبعة الجديدة. نعم. قال وأنا أترك الحقوق الورثة أن يطالبوا بها، لكم عاد من أرسل الجهة يقولوا أطلب الحقوق، يعني هم مغتاظ من هذا يقول أطلب الحقوق لورثة أن يطالبوا بها، فمثل هذا الصورة الآن كيف ترى؟ على كل حال أنا أقول إذا كان هذا حكم مهم فرع عن التطور، إذا كان هذا الأمر مما يتعارض مع الأنظمة التي وضعت لحفظ المصالح فإنه لا يجوز، مثل الأقراص المنسوخة وغيرها، ونحن نفتي فيها بأنها ما تجوز، لأنها ما تجوز، وإذا كان هذا لا يتعارض مع الأنظمة الموجودة لضبط مصالح الناس فلا حرج فيه، وأما واقعه فهذا يحتاج إلى مراجعة. ما أعرف ما لا يحبه هو، فبعض الإطلاقات تحتاج إلى شيء من التقليد، ولا القبضون لا بأس بشيء لا عنده شيء مصطفى، كل ما حق لي وقت إن شاء الله ولو وقت النوم أضع عليه إن شاء الله في يوم. لا زال هذا يحتاج إلى أذكاء أخرى، هذا إن شاء الله كل ما يسافر إن شاء الله يشده مختار وحق إن شاء الله يفعل الله، الله يكفي ذلك، بارك الله فيك. سلام الله طيب الماء المغصوب، نعم ما سمت الماء المغصوب، يعني انت عندك ماء مشتري ما صحة وانا انسان قوي فجيت وغصبته ماء، ما سرقته ما اخذته خفية بالقوة منك واخذته رحت اتوضا به. شكرا لك. والله لا زالت عندك حتى عبد الوهاب كان يسأل عنه أنها قضية أنه أنا منذ جئت مشغول، يعني أنا عندي بحث ما كتبت به حرفا واحد منذ قدمت من السودة، لكن إن شاء الله لعلي أحصل لي وقت بإذن الله. مطلب على المذهب وعلى الراجح. نعم. يقول العلماء الحديث الأول يدل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا ولو من غير عذر في النافلة، فإن صلى النافلة قاعدا من غير عذر كتب له أجر نصف أجر القائم، وإن صلى قاعدا بعذر كتب له أجره كاملا، كتب له أجره كاملا. فيقول العلماء من لم يكن معذورا فالأفضل له أن يصلي قائما، فإن صلى قاعدا نافلة صحت صلاته وله أجر، ومن كان معذورا فالأفضل له أن يصلي قاعدا أخذا بالرخصة، وإذا صلى قاعدا فصلاته كاملة كصلاة القائم. إذا كان القيام لا، إذا كان معذورا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من يتكئ على المخدة أو على غيره أنكر هذا، ما دام الله عز وجل جعل رخصة فيترخص برخص الله عز وجل ولا يتكلم. ولا يتكلم.